نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الكريم. في أول فقراتها كانت تلاوات من المسجد الحرام أو تلاوات من الحرمين. التلاوة كانت من سورة البقرة من الآية الأولى وحتى الآية 61، وقد استمعتم إليها بصوت الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام، ولد عام 93,300 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولد في الرياض، طلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن الكريم وجوده قبل البلوغ، وتلقى العلم من كبار علماء الرياض، كما درس بالمدارس النظامية، عين في إمامة وخطابة المسجد الحرام منذ عام 23,400 من الهجرة. أيها الإخوة الكرام، اتجهت الجهود بعد الهجرة إلى تكوين المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة. لقد نجح المسلمون أفرادا في مقاومة فتن الوثنية، وها هم قد خلصوا بدينهم ووجدوا دارا تجمع أمتهم وتقيم دولتهم، لكنهم فوجئوا بعداوة من نوع آخر، عداوة اليهود الذين حسبوا الدين حكرا على جنسهم، فتجهموا للمنافسين الجدد وشرعوا يستعدون لمقاومتهم ويتآمرون سرا وعلنا على الكيد لهم. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلين جانبهم ويتعاون على الخير معهم، بيد أن حقدهم غلب وبدأ شرهم ينمو، فكان المسلمون في المدينة يبنون بيد ويقاومون بأخرى، يؤسسون مجتمعهم وفق إشارات الوحي ويدفعون عنه الأعداء. في هذا الجو نزلت سورة البقرة، أطول سور القرآن الكريم وأحفلها بالتعاليم المنوعة. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. الثانية والنصف ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج مع القرآن الكريم، نرحب بكم ونتواصل معكم. والفقرة التالية من تلاوات المساجد من سورة الزمر من الآية 32 وحتى الآية 61 للقارئ منصور عبد الله الزهراني، إمام جامع عبد الله آل منير بالدمام، والمرشد الديني في مستشفى الأمل، صاحب تلاوة شجية خاشعة. نستمع لهذه التلاوة من سورة الزمر. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاء فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون إخوة الإيمان استمعتم إلى هذه الفقرة وهي من تلاوات المساجد من سورة الزمر من الآية 32 وحتى الآية 61 بصوت القارئ الشيخ منصور الزهراني. بيّن الله سبحانه أنه لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله تعالى بإدعاء الشريك والولد له سبحانه وكذب بالصدق إذ جاءه وأن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالحق ويدافعون عنه وأنه سبحانه سيكفر عنهم السيئات ثم حكى سبحانه عز وجل ما كان عليه هؤلاء المشركون من تناقض بين أقوالهم وأفعالهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهددهم بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم ثم بين سبحانه أحوال هؤلاء المشركين عندما يذكر سبحانه وحده دون أن تذكر معه آلهتهم كما بين أحوالهم السيئة يوم القيامة وكيف أنهم يندمون ولا ينفعهم الندم ثم فتح سبحانه وتعالى لعباده باب رحمته ونهاهم عن اليأس من مغفرته وأمرهم أن يتوبوا إليه توبة صادقة نصوحة قبل أن يفاجئهم الموت والحساب. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة.

قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من ضمن برنامجنا مع القرآن، وهي فقرة تلاوات تعليمية، وقد كانت من سورة الجن من الآية 15 وحتى آخر السورة بصوت فضيلة الشيخ محمد بن صديق المنشاوي رحمه الله. بيّن الله عز وجل سنة من سننه التي لا تتخلف، وهي أن الاستقامة على طريق الله توصل إلى السعادة، وأن الإعراض عن طاعته يؤدي إلى الشقاء. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس حقائق دعوته وخصائص رسالته وإقراره أمامهم بأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأنه لا ينجيه أحد من الله إن عصاه، وأنه لا يدري بوقت العذاب. وختمت سورة الجن ببيان استئثار الله واختصاصه بمعرفة علم الغيب وإحاطته بجميع ما لدى الخلائق وإحصاء أعدادهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. نعم إخوة الإيمان، نحن معكم في برنامج مع القرآن الكريم، وإلى الفقرة التالية وهي الفقرة الأخيرة من القراءات العشر، سورة الكهف من أول السورة وحتى الآية 24 برواية خلف عن حمزة للقارئ الشيخ محمد إسماعيل العوضي. ولد عام 83 و300 وألف من الهجرة، حصل على الشهادة العالية في القراءات من الأزهر، زار العديد من البلدان لقراءة القرآن الكريم، له جهود في تعليم القراءات وعلومها. نستمع إذن إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة الكهف. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم

أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أخوة الإيمان كانت هذه التلاوة وهي من القراءات العشر من سورة الكهف من أول السورة وحتى الآية 24 برواية خلف عن حمزة للشيخ محمد العوضي وسورة الكهف في مطلعها تحديد الغايات والأغراض التي من أجلها نزل القرآن ثم تقوية الروح المعنوية للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يحرص أشد الحرص على هداية قومه قريش ومن جاورهم لأنه يسعد بسعادتهم ويتألم لآلامهم فإذا ظهر منهم الإعراض عن دعوة القرآن والإسلام خيم الحزن والأسى والألم على قلبه وتلك مشاركة وجدانية عاطفية عالية المستوى ولكن الله تعالى الرؤوف بعبده ونبيه كان يسري خواطره ويؤنسه ويبين عذره ويحمله على الرضا بما قضى الله وقدره وبما حدث من كفر وعناد وبعد ذلك ذكر قصة أهل الكهف وهي دليل على صبر أهل الحق وعلى قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الموت وعلى عجائب الله تعالى في خلقه. بهذه التلاوة إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الكريم حيث استمعتم إلى الفقرات التالية من تلاوات الحرمين لفضيلة الشيخ صالح آل طالب وفي الفقرة الثانية من تلاوات المساجد للشيخ القاري منصور الزهراني وفي الفقرة الثالثة تلاوات تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله وفي الفقرة الرابعة والأخيرة من القراءات العشر للشيخ محمد العوضي. مع القرآن. بهذا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج اليومي مع القرآن الكريم، على أمل أن نلتقيكم بإذن الله تعالى في يوم الأحد المقبل. وهذه تحية من فريق العمل، من المتابعة عبد الرحمن بمحمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ ناصر بمحمد السالم، ومخرج منفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، والإعداد والتقديم لمحدثكم خالد ابن محمد الرميح، والإخراج لمحمد بن سعيد الشمري. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.